بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 60 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من أعمال الحج ووصلنا إلى طواف الوداع، واليوم نريد أن نتابع ببحث قصير في أحكام العمرة، ثم ننتقل إلى أنواع الحج المفرد والمتمتع والقارن. نعم. قال: فصل في العمرة وأحكامها. نعم. العمرة سنة وينبغي أن يأتي بها عقيب الفراغ من أفعال الحج. العمرة أخوتي الأكارم عبادة مستقلة عن الحج، قد تكون معه، قد تكون وحدها، قد يكون الحج بلا عمرة، يعني لا يشترط أن يكون كل حج معه عمرة، ولا يشترط في كل عمرة أن يكون معها الحج، لأنهما عبادتان مستقلتان. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. من حيث المبدأ، الحج فريضة والعمرة سنة، وإذا تكرر الحج فالثاني نافلة، والعمرة دائما تكون سنة ونافلة دائما، أول مرة وثاني مرة دائما سنن ونوافل، ولا مانع من تكرارها، ولا مانع من تكرارها ولو بسفر واحد، لأنها تدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم. لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنه يزيد في العمر والرزق، وينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم، يشير إلى أن العمرة يعني يفعلها الإنسان بعد الحج، وأنه ينبغي عليه أن لا ينقطع عن الحج والعمرة في حياته. يعني أحيانا نسمع بعض الناس مثلا أنه والله من عشرات السنين حج مثلا مرة وما عاد راح لا حج ولا عمرة، هذا ما بيصير هيك. إذا كنت مستطيعا فينبغي عليك بين الحين والحين أن تحج وتعتمر، وأن تأتي بهذه العبادة من غير كلفة عليك، ومن غير أن تحمل نفسك ما لا تطيق. يعني ما معه ما في مشكلة، أما اللي يستطيع فلماذا هذا الانقطاع عن الحج والعمرة وهذه العبادة؟ نعم. قال صلى الله تعالى عليه وسلم: الحج جهاد والعمرة تطوع. نعم. وأنه نص في الباب. لما نقول جهاد إذن هو فرض، لماذا؟ لأن الجهاد يكون في أداء الفرائض، وأما السنن والنوافل فمبناها على التخفيف، فإن قدرت فعلت وإلا لم تفعل، إذن ما فيها جهد. والآية محمولة على وجوب الإتمام. أي آية؟ وأتموا الحج والعمرة. البعض فهم منها الوجوب، لأن أتم فعل أمر يفيد الوجوب. قال هنا ليس المراد حجوا واعتمروا، وإنما وجوب الإتمام، يعني بعد أن تحرم بالحج أو بالعمرة وجب عليك الإتمام. نعم. وذلك يكون بعد الشروع. أما قبل الشروع هي سنة لك أن تفعلها ولك ألا تفعلها. ونحن نقول بوجوب الإتمام بعد الشروع، ولا حجة فيها على الوجوب ابتداء. قال: وهي الإحرام والطواف والسعي ثم يحلق أو يقصر. إخوانا الأكارم، الآن العمرة بالنسبة للحج إذا كانت في سفر واحد فإنها يعني تجعل الحج يتنوع إلى أنواع: إفراد وتمتع وقران. يعني الآن أنواع الحج تمتع وقران وإفراد باعتبار موقع العمرة من الحج. هل المفرد اتفقنا أنه آفاقي دخل الميقات ونوى الحج فقط، وطالما هو قبل أيام الحج لا يزال محرما بإحرام الحج، وطبعا طالما هو محرم بإحرام الحج لا يجوز له أن ينشئ إحرام العمرة ولا يفعل العمرة طالما أنه محرم بإحرام الحج. طيب، لو أنه بعد ذلك أنهى الحج بجميع أعماله ومضت أيام التشريق أراد أن يصنع عمرة، نقول هذه عمرة مستقلة عن أفعال الحج، لأنها صارت بعد أداء نسك الحج كاملا، إذن كأنه أداها في وقت وفي سفر آخر. هذا حج المفرد. هل حج المتمتع الآن هو أنه ذهب إلى مكة وقصده الحج، لكنه ماذا فعل؟ لما أحرم من الميقات ما أحرم بالحج، أحرم بقصد العمرة، ودخل مكة معتمرا، مع أنه شو بذهنه الحج، قال لك أنا رايح على الحج. طيب رايح على الحج هو الآن كيف دخل مكة؟ دخلها معتمرا، فعل العمرة وبقي في مكة حلالا كما سيأتي معنا تفصيله، ثم بعد ذلك أحرم بالحج من مكة وحج بعد ذلك، فيكون قد جمع العمرة والحج بسفر واحد. لاحظوا المفرد اعتمر بعد الحج، اعتماره بعد الحج ما له علاقة بالحج، ما بنقول انه جمع بين نسكين بسفر واحد، لانه هذا العمرة بعد الحج ما له علاقة بالحج، له ان يفعلها وله ان لا يفعلها. اما هنا المتمتع دخل مكة معتمرا وحج بسفر واحد، العمرة المتخللة قبل الحج بين السفر وبين الحج هذه عمرة معتبرة تجعل الحج متمتعا وليس مفردا، الحاج هنا متمتع. وأما القران فإنه يكون بإحرام الحاج من الميقات بالحج والعمرة، فيدخل مكة فيفعل أفعال العمرة ثم يفعل أفعال الحج ويتابع حجه، فيكون قد قرن بين العمرة والحج. إذن أنواع الحج معتبرة بموقع العمرة من الحج. هنا المفرد الآن يعتمر متى؟ بعد انتهاء الحج، ساعي عمرة تنتين وأكثر وأقل، وله أن يعتمر بلا حج بسافر خاص للعمرة، وله أن يفعل ذلك في أي وقت في السنة إلا في 5 أيام، يوم عرفات وفي أيام النحر والتشريق، فإنه لا يفعل فيها العمرة. نعم. وهي الإحرام والطواف والسعي ثم يحلق أو يقصر للتحليل. لذا قالوا أعمال الحج أربعة، العمرة أربعة، إحرام وهو شرط، وطواف وهو ركن، وسعي وهو واجب، وتحلل وهو الانتهاء من الإحرام. فكل عمرة بدأ إحرام، وكل إحرام بدأ تحلل، وأعمالها الطواف ركنا والسعي واجبا. وطبعا وقت الإحرام كما فصلنا سابقا إما أن يكون آفاقيا أو أن يكون في الحل أو أن يكون في مكة. فالآفاقي يحرم من الميقات البعيد، والحل والذي يسكن في الحل يحرم من خارج الحرم، وأما المكي المقيم في مكة ومن التحق به فإنه إذا أراد العمرة يجب عليه الخروج إلى الحج إلى خارج الحرم، ثم يدخل مرة ثانية إلى الحرم بإحرام العمرة كما نفعل الآن بالذهاب إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى جدة أو إلى عرفات، هذه كلها حل، فيخرج إليها الإنسان من مكة والحرم فيحرم ويدخل مكة مرة ثانية محرما. ولو أن إنسانا جاوز وقته في الحج في الإحرام في العمرة يكون آثما وعليه الدم. الآفاقي لو أنه أحرم بعد الميقات، أهل الحل لو أنه دخل مكة ونوى العمرة في مكة، المكي لو أنه أحرم بالعمرة من مكة، ما حكمه؟ يكون آثما ويكون مخالفا وعليه الدم. نعم. هكذا فعله سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حجة الوداع، وهي جائزة في جميع السنة لأنها غير مؤقتة بوقت، وتكره يومي عرفة والنحر وأيام التشريق، منقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والظاهر أنه يعني لو في حال إنسان الآن رأى الحرم فاضي شو قال لحاله؟ أنا ما نحصاوي عمرة، ما نحصاوي حج، شو حساوي؟ عمرة، فأحرم في هذه الأيام، ما الحكم؟ ما بيصير. نعم. والظاهر أنه سماع من سيدنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولأن عليه في هذه الأيام باقي أفعال الحج، فلو اشتغل بالعمرة ربما اشتغل عنها فتفوت، ولو أداها فيها جاز مع الكراهة، الكراهة التحريمية طبعا، كصلاة التطوع في الأوقات الخمسة المكروهة. ويقطع التلبية في أول الطواف. بخلاف الحج، الحج متى يقطع التلبية؟ بالرمي. أما في العمرة فإنه يقطع التلبية بدخوله في الطواف، فإذا دخل في الطواف قطع التلبية. نعم، لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قطعها لما استلم الحجر، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب التمتع، وهو الجمع بين أفعال العمرة والحج في أشهر الحج في سنة واحدة بإحرامين. إذن معنى ذلك أن الحج له أنواع، فالإنسان عندما ينوي الإحرام يجب عليه أن يحدد هل إحرامك مفردا أو متمتعا أو قارنا. فالمفرد مر معنا سابقا، الآن المتمتع ما هو؟ أن يجمع بين النسكين الحج والعمرة في سفر واحد بإحرامين، لا بإحرام واحد، لأنه لو كان بإحرام واحد بصير قارن، فيدخل الآن الميقات معتمرا، ثم بعد ذلك يفعل أفعال الحج بعد انتهاء من أفعال العمرة، يعني يحرم بالحج بإحرامين جديد. نعم. بتقديم أفعال العمرة من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحة، يعني من غير أن يرجع إلى أهله بغير إحرام. الإلمام الصحيح يعني أن يرجع إلى أهله بغير إحرام. فهذا الإنسان لو طلع إلى مثلا في شوال، طلع على مكة فعل عمرة ورجع إلى أهله في الشام، بقي عندهم مدة من الزمن ثم رجع وطلع بنفس السنة على الحج، هل هذا محرم؟ هل هذا متمتع؟ الجواب لا. طيب جمع بين النسكين لكن بسفرتين بسفرة واحدة، وهذا ورجوعه إلى أهله يقطع السفر الأول، والسفر الثاني مفصول عن السفر الأول. طيب بينما لو رجع هذا الإنسان إلى أهله وهو محرم، الآن سيأتي معنا بعد قليل أن المتمتع نوعان: متمتع ساق الهدي، ومتمتع لم يسق الهدي. فالمتمتع الذي ساق الهدي هذا بعد أن يفعل العمرة ما بيتحلل، والمتمتع الذي لم يسق الهدي يتحلل بعد انتهاء العمرة. طيب لو فرضنا أن هذا المتمتع المعتمر دخل مكة وقد ساق الهدي، رجع إلى بلده وهو محرم، هل هذا الرجوع إلى الأهل يعتبر إلماما صحيحا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا الحاج المعتمر هلا يلزمه الرجوع إلى مكة. لماذا؟ أنه محرم. إذا بالتالي التحلل وين يكون؟ التحلل هناك في مكة، لذلك إلمامه الآن غير صحيح. هذا حتى لو رجع عند أهله وسافر مرة ثانية على الحج يبقى متمتعا. لماذا؟ لأنه لم يفصل بين السفرتين بإلمام صحيح. إذن الإلمام الصحيح أن يرجع إلى أهله من غير إحرام. البعض يظن أن الإلمام الصحيح معناها أن يستمتع بأهله أو ما شابه ذلك، نقول لهم لا، المتمتع قد يكون عزابي أصلا، مو متزوج أصلا، ما له علاقة أخوانا هي بقضية العلاقة الزوجية. المتمتع أن يرجع، إذا رجع إلى أهله بلا إحرام هذا هو الإلمام الصحيح، فإذا رجع محرما يكون إلمامه فاسدا لوجوب العودة إلى مكة للتحلل. نعم. حتى لو أحرم قبل أشهر الحج وأتى بأفعال العمرة في أشهر الحج كان متمتعا. لماذا؟ لأن الإحرام شرط والعبرة بالأفعال. يعني هذا الإنسان أحرم في رمضان آخر يوم برمضان ودخل مكة وفعل أفعال العمرة في أشهر الحج، يعني في شوال، ثبت أنه شوال وفعل أفعال العمرة أين؟ في شوال. هو آفاقي، هو آفاقي، مثل كان بالمدينة مثلا وراح على مكة المكرمة آخر يوم رمضان، أحرم في الطريق وصل لبكة كان ثبت العيد وفعل أفعال العمرة وبقي في مكة إلى أيام الحج ثم أحرم بالحج، هذا ماذا نسميه؟ متمتع، وإن كان الإحرام متى وقع؟ قبل أشهر الحج. نعم. ولو طاف طواف العمرة قبل أشهر الحج أو أكثره لم يكن متمتعا. كمان لو هذا الإنسان دخل الآن في رمضان، آخر يوم رمضان، يعني أراد أن يودع رمضان بعمرة، أحرم وطاف طواف العمرة، أذن المغرب ثبت شوال، كمل العمرة إمتى؟ بعد انتهاء رمضان، متى ما أذن المغرب انتهى رمضان. طيب إذا هذه العمرة وقع جزء منها قبل أشهر الحج والباقي بعد أشهر والباقي في أشهر الحج، هل هذا متمتع أو لا؟ قال إذا أتى بأكثر الطواف في رمضان لم يكن متمتعا، وإذا أتى بأكثر الطواف في شوال كان متمتعا، لأن الأصل أن يأتي المتمتع بأفعال العمرة أو أكثرها أين؟ في شوال. نعم، يعني في أشهر الحج. والإلمام الصحيح أن يعود إلى أهله بعد أفعال العمرة حلالا. حلالا يعني بلا إحرام. وهو أفضل من الإفراد، والتمتع أفضل من الإفراد. نعم. وعن أبي حنيفة رحمه الله أن الإفراد أفضل، لأن المفرد يقع سفره للحج والمتمتع للعمرة. تمام. هلأ أنا الآن لما طلعت من بلدي بالإفراد ورايع مكة، ماذا نويت؟ الحج. إذا لما دخلت مكة دخلتها حاجا، أما المتمتع لماذا كان سفره للعمرة؟ لكن نقول له في الواقع المتمتع دخل في العمرة ظاهرا، لكن في نيته أيضا الحج لاحقا. وجه الظاهر أن سفر المتمتع يقع للحج أيضا، وتخلل العمرة بينهما لا يمنع وقوعه للحج، كتخلل التنفل بين السعي والجمعة. تمام. شوف هالقياس ما أجمله. هذا الإنسان الآن لما طلع من بيته يوم الجمعة ورايح على الجامع، إنه ليش رايح أنت؟ عشان أصلي الجمعة. إذا ذهابه كان ليش؟ لأداء الفريضة. طيب لما فات على الجامع هو شو صلى أولا؟ السنة. هل نقول إن صلاته السنة قبل الفريضة تجعل سعيه للسنة أم للفريضة؟ لا، تبقى للفريضة، لأن مقصده النهائي ما هو؟ الفريضة. قال وكذلك هنا حتى لو دخل متمتعا فإن قصده في النهاية ما هو؟ الحج. ولأن المتمتع يجمع بين النسكين من غير أن يلم بأهله حلالا، ويجب فيه الدم شكرا لله تعالى، ويسمى هذا الدم مصري. دم شكر، مو دم جناية، لذلك يأكل منه صاحبه ويطعم منه الأغنياء، دم شكر. وهذا وقته إمتى؟ بعد الرمي قبل الحلق، بعد الرمي قبل الحلق في يوم النحر. نعم. قال ولا كذلك المفرد، وصفته أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويطوف ويسعى كما بينا، ويحلق أو يقصر. يحلق ويقصر يعني يتحلل، لكن إمتى؟ إذا لم يسق الهدية. ويحلق أو يقصر وقد حل، فهذه أفعال العمرة على ما بينا. ثم يحرم بالحج يوم التروية وقبله أفضل، يعني من الحرم، لأنه في معنى المكي، والمكي إحرامه بالحج منين؟ من داخل الحرم. ويفعل كالمفرد في طواف الزيارة. يعني الآن متى ما أحرم بالحج صار أفعاله كأفعال المفرد. الآن يطلع على عرفات، على مزدلفة، على الرمي، يذبح، يحلق، يطوف طواف الإفاضة، يسعى سعي الحج كما يفعل المفرد. نعم. لكن سقط عنه أمران. أولا سقط عنه طواف القدوم. نعم. وبناء عليه لا يسعى سعي الحج قبل عرفات إلا إذا طاف طواف التحية، طواف نفل. أما المتمتع ما في عليه طواف قدوم، لأنه الآن لما دخل مكة طواف العمرة، فعندما ينوي الحج ليس عليه طواف قدوم. نعم. ويرمل ويسعى لأنه أول طواف أتى به، وعليه دم التمتع لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. فإن لم يجد صام 3 أيام آخرها يوم عرفة. يعني الآن إذا عجز الإنسان عن الذبح ما معه مال ماذا يفعل؟ يجب عليه صيام 10 أيام. هذه الأيام 10 تقسم إلى قسمين، 3 قبل أفعال الحج و7 بعد أفعال الحج. يلي قبل أفعال الحج آخرها يوم عرفة، آخرها يوم عرفة. يعني لو صام مثلا بذي الحجة 1 2 3، صام 1 4 5، صام 2 7 8، صام 7 8 9، معلش. لكن لو أنه انتهى عرفات وما خلص 3 أيام، إذا معنى ذلك يجب عليه أن يرجع إلى الدم حتى لو ما معه بيتدين ساعته، إن هو الذي ضيع البدل وهو الصوم. وبعد أن ينتهي من أفعال الحج يصوم 7 أيام ولو كان في مكة. نعم. لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. نعم. والمراد وقت الحج. ولو إذا رجعتم أي أن انتهيتم من أفعال الحج. ولما قال 3 أيام في الحج أي في أوقات الحج. نعم. يعني مو أثناء أفعال الحج، في الحج يعني في وقت الحج، ووقته إلى نهاية يوم العرفات. طبعا مع يوم النحر، بس يوم النحر ما في صيام. ولو صامها قبل ذلك وهو محرم جاز. نعم. لأنها في وقت الحج. قال: و7 إذا فرغ من أفعال الحج. وهو محرم بإيش؟ بإحرام الحج يعني. إذا هذا إنسان لو في حال سوى العمرة بشوال وفي نيته الحج، قال لحرب صوم 3 أيام هلأ، الناطم أنت أحرمت بالحج، قال لا هتلت أيام لا تجزئك، لابد أن يصوم الأيام وهو محرم. نعم. قال: و7 إذا فرغ من أفعال الحج، يعني بعد أيام التشريق، لأنه المراد من قوله تعالى إذا رجعتم، لأنه سبب للرجوع إلى الأهل. وقيل المراد إذا رجعتم من أفعال الحج، فقد صام بعد السبب فيجوز. ولو قدر على الهدي قبل صوم 3 أو بعده قبل يوم النحر لزمه الهدي وبطل صومه، لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل وهو التحلل. وإن قدر عليه بعد الحلق قبل صوم 7 لا هدي عليه لحصول المقصود بالبدل، خلاص تحلل بناء على هذا الصوم. نعم. قال: فإن لم يصم 3 لم يجزه إلا الدم، كذا روي عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولا تقضى لأنها بدل، ولا بدل للبدل، ولأن الأبدال لا تنصب قياسا. هذه قاعدة إخواننا، الأبدال لا تنصب قياسا وإنما تنصب بنص من الشارع. لما بقول هذا بدل هاد، الصوم بدل الذبح، هي بدل نص هي. ولا يجوز صومها أيام النحر لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص. وإذا لم يصم 3 لم يصم 7، لأن 10 وجبت بدلا عن التحلل وقد فاتت بفوات البعض فيجب الهدي. فإن لم يقدر على الهدي تحلل وعليه دمان، دم التمتع ودم عليه دمان، دم التمتع ودم لتحلله قبل الهدي. قال: وإن شاء أن يسوق الهدي أحرم بالعمرة وساق وفعل ما ذكرنا وهو أفضل، ولكن لا يتحلل بعد العمرة. لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعل كذلك، ولما فيه من المسارعة وزيادة المشقة. فإن ساق بدنة قلدها بمزادة أو نعل، لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قلد هداياه. وهذا من السنة أن يقلد هدي التمتع والقران، لأنها دم شكر فحقه الإظهار. والإشعار مكروه عند أبي حنيفة حسن عندهما، أن يجرح سنام الناقة ويسيب منها دم قليل ليعلم أنه هدي حتى لا يعتدى عليه من جهة، حتى يصل إلى الحرم آمنا.